السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قوله تعالى وآتوا النساء معناه وأعطوا النساء صدقاتهن أي مهورهن نحلة أي فريضة فرضها الله تبارك وتعالى عليك. فالنحلة هنا بمعنى الفريضة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا أي إن طيبت المرأة نفسها وأعطت الزوج شيئا من الصداق عن غير ضغط منه فليأكله الزوج هنيئا مريئا. أما الهنيء المستلذ الطيب، أما المريء الذي لا يتبعه ألم ولا مرض، لا يتبعه ألم في المريء ولا مرض في المريء. فالمريء الذي لا يتبعه نكد ولا مغص ولا شيء من ذلك، فهذا يفيد جواز إعطاء المرأة شيئا من الصداق لزوجها أو تنازل الزوج عن شيء من الصداق لزوجها لكن بنفس طيبة. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. هذا وقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، صور الصداق قد تتنوع، فقد يكون الصداق نقدا مال نقدي، وقد يكون عينا شيئا عين لها شيء معين، سيارة، بيت، حديقة، بستان، خاتم، ذهب، عفش، كل هذا جائز. وقد يكون الصداق من نوع آخر وهو العمل كأجير: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تجرني 8 حجج. كان الصداق أن يعمل موسى عليه السلام أجيرا لمدة 8 سنين عند هذا الشيخ الصالح. قد يكون الصداق عتقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية بنت حيي وجعل عتقها صداقها. وقد يكون الصداق حديقة كما في الحديث أثر الدين عليه حديقته، قد يكون عبارة عن ذهب فقط لقول عائشة رضي الله عنها: كان الصداق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرت 4 واقع ونحو ذلك. فقد أصدق النجاشي أم حبيبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 4000، قيل 4000 دينار، إلى 4000 درهم، وكان مهرا كبيرا. وكما أتلفت فقد يكون الصداق عفش الزوجية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وروي عنه أنه لما تقدم علي لفاطمة للزواج قال: أعطيها شيئا. قال: ما عندي شيء يا رسول الله. قال: فأين درعك الحطمية التي أخذتها يوم خيبر؟ فالدرع كانت كجزء من الصداق. وفي الحديد الآخر: التمس ولو خاتما من حديد. وفي نفس الحديث: زوجتكها بما معك من القرآن. فكل هذه صور من صور الصداق. الإسلام قد يعد صداقا. قالت أبو طلحة أم سليم لأبي طلحة: يا أبا طلحة، إن مثلك لا يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، ولا تحل لي، فإن تسلم فذاك مهري، فأسلم فكان إسلامه مهرا لها. يقول الراوي: فما وجدنا امرأة أكرم مهرا من أم سليم. فيمكن أن نلخص القول أن المهر قد يكون مبلغا نقديا، قد يكون عفشا، عفش الزوجية، قد يكون جزء منه عفش وجزء منه ذهب وجزء منه مال نقدي مؤخر، قد يجوز أن يكون إجارة، قد يجوز أن يكون حديقة، قد تتزوج امرأة تقول لها صداقي في هذه السيارة وتعيني، قد تتزوجها وتقول لها صداقك ثياب هذه طاقتي، قد تتزوجها وتقول أعمل عند والدك لمدة سنتين أو ثلاث سنين إذا وافق الوالد، وهكذا تتنوع صور الصداقة. فعلى ذلك بعض إخواننا يتلكؤون ويجهلون وينسبون إلى الشريعة ما ليس منها، فجاءت البنت أو أبوها يطلب من الزوج قيمة عفش، يأتفك على الشريعة ويقول إن قائمة العفش ليست في الشرع، وهذا جهل. في الشرع أن البنت لها صداق، الصداق قد تتنوع صوره، فالصداق في بلادنا مصر في الغالب متمثل في ثلاثة أشياء: متمثل في الذهب الذي يأتي به الزوج لأنه يتفق عليه، ولو كان هدية محضة ما اتفق عليه، ويتمثل في المؤخر الذي يكتب، ويتمثل في العفش الذي يشتريه الزوج. فهذه صورة الصداق عند الغالبية العظمى في بلادنا مصر. قد يقول قائل: أنا لست موافق على هذا. فكذلك، لكن ما صداق البنت؟ ما الصداق؟ هب أنك غير موافق، لكن البنت شرعا لها صداق. إذا كنا مثلا نقول قائمة العفش في المتوسط الآن 40,000 جنيه، 15 على البنت تقريبا في الوسط، 25 على يشتريهم الزوج، فأصبح الذي يخص الزوج 25، ويكتبون في الغالب في المتوسط من 5 إلى 10، مؤخر 10 مؤخر، في المتوسط أصبحت 25 إضافة إلى 35، والذهب 10 مثلا أصبحت 45. قلنا: طيب ادفع 45 ولا نريد منك أي شيء، ادفع 40 ولا نريد منك شيء، وجهز بيتك أنت. والبنت تستمتع بماذا؟ بالصداق، إن الصداق حق لها، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: فلا الصداق بما استحل من فرجها، وآتوا النساء صدقاتهن. الصداق حق للبنت ليس بحق لأوليائها. وما يفعل مع الفتيات في مصر من ذهاب الزوج إلى والد الزوجة فقوله له: أنت تدفع، أنت عليك الغرفة وعلي المطبخ، كل هذا الكلام يفترض أنه من خوارم المروءة، والوالد أو البنت لا يلزم بأي شيء إلا الشيء الذي طابت به نفسه، لكن كفرض عليه لا يفرض عليه شيء. وقد جهز النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته بثلاثة أشياء تعد في زماننا الآن قليلة جدا: بوسادة من قدم حشوها ليف، يعني مخدة من جلد محشوة بالليف، وبقربة ماء، وبخميل له أهداب، خميل لشرب الذي له شراش من الجوانب. كان هذا تجهيز النبي عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة في زمانهم صلوات الله وسلامه عليه. فعلى ذلك لا يجوز لأحد من إخواننا إذا طلب منه ولي الزوجة أو ولي البنت قائمة عفش أن يتردد، له أن يتردد، لكن ما البديل؟ تردد بشيء براحتك، لا نلزمك بشيء معين من الزمات، لكن ادفع قيمة القيمة او جزء منها وجهز بيتك. ذلك في دولة كالسعودية مثلا الصداق يتمثل في صورتين عندهم، ليس ثلاث صور كعندنا، مال تعطاه الفتاة نقدي وذهب يشترى لها، الذهب محسوب من الصداق في الغالب عندهم أيضا، ولا يكتبون قائمة، لكنها البنت تأخذ مالا، إذا أخذت 50,000 ريال في المتوسط هنالك و20,000 ريال ذهب في المتوسط أو 30,000، ويأتي لأمها ب5,000 جنيه هدايا للأم. هذا النظام المعتاد في السعودية، فهم لا يكتبون قائمة لكن يدفع بديلا. فإذا طلقت الفتاة بعد ذلك العفش الذي في البيت عفش الزوج هو الذي اشتراه، لأن البنت أخذت أموالها ودبرت نفسها بأموالها، إما أن تسمرها في أي مكان أو تشتري لنفسها ما شاءت استقلالية. وكل هذه الصور جائزة وعلى التراضي، لكن الذي يحزن أن يبتئت شخص على الشريعة ويقول إن قائمة العفش ليست من الشرع، فهذا الاستئات على الشرع. أجل فما الصداق الذي تريده؟ أيضا هو يقول لك ليست من الشرع ويقولك الصداق 5,000 جنيه، أنت ظلمتها الآن، أن أطرابها الآن ليسوا على هذا النحو، ليسوا على هذا النحو. صحيح أن التيسير في الصداق مطلب، لكن إذا كان مثلا التيسير المتوسط 40 وأنا خليتهم 25 أنا ميسر، لكن لما تقول اجعلهم 5 تقول أنت لقدت البنت حقها في هذه الحال، إلا إذا طيبت هي نفسا، ولو طيبت نفسا بألف طابت الأمور وصلحت الأمور. لكن أنا أتكلم على الأوساط، لأن في تقدير الصداق ينظر إلى المثلية، لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، يعني من غير غلو ولا انخفاض. قال تعالى في كتابه الكريم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، من قوله جل ذكره وآتوا النساء صدقاتهن في نسبة الصداق إليهن، وكذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لها الصداق بما استحللت من فرجها، هذا وذاك وغيرهما يفيدان أن الصداق من حق الفتاة ليس من حق وليها وليس من حق زوجها. ويأتي النساء صدقاتهن نحلة، كما سلف يجوز أن يكون جزء من الصداق مقدم وجزء منه مؤخر، دل على ذلك قول الله تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة لكن لم تدفعوها فنصف ما فرضتم، وقول موسى عليه السلام قول العبد الصالح لموسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج مستقبلية، يعني يعتبر مؤخر، الصداق مؤخر ليس معجل. فالصداق المؤخر جائز وعليه جملة أدلة، وحديث بروعة بنت واشق في هذا الصدد يفيد أيضا جواز تأجيل الصداق، فإن امرأة يقال لها بروعة بنت واشق كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها الزوج ومات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقة، فتنازع أهلها وذهبوا إلى ابن مسعود يقضي بينهم في ذلك، في امرأة مات زوجها وقد عقد عليها لم يبن بها ولم يسم لها صداقة فقال ابن مسعود اسألوا غيري عن هذا، فذهبوا وسألوا فما وجدوا أحدا غير ابن مسعود رضي الله عنه، فرجعوا وقالوا يا أبا عبد الرحمن أنت من البقية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نكاد نجد أحدا يفيدنا في هذا الباب إلا أنت، فقال أقول فيها برأيي إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. أقول لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط. الوكس البخس، الوكس البخس في الاصطلاح العامي كلمة هي صحيحة لغة، فلانة موكوسة، موكوسة يعني في العرب مبخوسة حقها. ودعاء المرأة على الثانية أتتك وكسة، وكسة يعني بخس، بخس في الحق. يعني إذا كان مثلا صدقة 100,000 يكون 1,000 هذا من غير وكس ولا شطط، شطط العلو والارتفاع. فقضى بذلك ابن مسعود، قال لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، وعليها العدة والآن ميراث. فجاء رجل اسمه معقل بن سنان الأشجعي، قال أشهد أن النبي عفوا قضى في بروع بنت وشق بمثل هذا. أهل المرأة لم يكونوا هم أهل المرأة بروع بنت وشق التي جاء ابن مسعود، إنما معقل بن سنان قال أشهد أن النبي قضى في امرأة، قضى في بروع بنت وشق بمثل هذا القضاء، فكبر ابن مسعود. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء نفسا فكلوه هنيئا مريئا مستلذا غير مصحوب بضرر. لأنك يعني ممكن تستلذ الطعام وبعدها تشعر بالألم في بطنك. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ما معنى قوله تعالى التي جعل الله لكم قياما؟ قال فريق من أهل العلم أي التي جعلها الله قواما لمعيشكم، لمعيشكم، فمعيشكم لا تقوم إلا بالأموال، فلا تأتي تسلم السفيه مالك يعبث به وتقف أنت محصور ملوم. اختلف العلماء في السفيه الذي عناه الله بقوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال بعض العلماء في الأصل تعريف السفيه أنه قليل العقل ضعيف التصرف، هذا تعريف السفيه الذي لا يحسن الاختيار، لا يحسن الاختيار. فلذا قيل لليهود سفهاء، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، لأنهم لم يحسنوا الاختيار إذ اختاروا الكفر على الإسلام. قيل الكفار سفهاء، أنهم لم يحسنوا الاختيار إذ اختاروا الكفر على الإسلام. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وهكذا كل من لا يحسن التصرف والاختيار في باب يقال عنه سفيه في هذا الباب، سفيه في هذا الباب. فالسفهاء الذين لا يحسنون التصرف، الآية عامة في كل سفيه لا يحسن التصرف، يعني لا آتي وأسلم أموالي لشخص لا يحسن التصرف وقل وكلتك تعمل فيها ما تشاء فسيبددها هذا السفيه، أو آتي إلى ولد من أولادي وقل خذ هذا المال تصرف فيه كما تشاء وهو ضعيف العقل قليل الخبرة سيبدده. وقد قال كثير من العلماء إن المراد بالسفهاء النساء والصبيان، وهذا القول إنما هو أغلبي. فكم من رجل سفين وامرأة رشيدة، يعني أحيانا يكون الزوج في البيت زوج مغفل مبذر ينفق في شيء غير نافع، وتكون المرأة هي القائمة بأمر البيت في حالة سفه، ينفق أموال على مخدرات، ينفق أموال على الباطل. إذا كانت زوجته رشيدة في هذه الحالة تكون مستثناة، لكن في التقعيد العام، في التقعيد العام النساء سفيهات إلا من رحم الله. لذلك الزوج، هناك زوج يأتي لزوجته آخر الشهر بالراتب كله، هناك زوجة مدبرة مرتبة تحسن التصرف، وهناك زوجة كسائر النساء التي كسائر النساء تأخذ الراتب تشتري منه نعلا بنصفه وثوبا بربعه، وبعد ذلك تبدأ في الاستدانة لتغطية المصاريف الشهرية إلى أن يأخذ زوجها الصداق زوجها الراتب الشهري الجديد. فهكذا تأتي ابنتها تتزوج، تبدل غاية التبذير وتنزل السوق، كلما أعجبتها حلة اشترتها، كلما أعجبها شيء من المتاع اشترته للبنت، فتستدين ديونا باهظة. فربنا قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. يفترض أن الرجل هو القيم، أن الرجل هو القيم. قال بعض العلماء في تفسير قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، كل ما وجه العداوة أجد زوجتي تحبني مثلا وتقبل عليه وأقبل عليها، فما ما وجه العداوة؟ قال فريق من أهل العلم في هذا الصدد إن العداوة تتمثل في أنها قد تسبب لك دخول النار، هي طيبة عفوا محبة لك ودودة مغرمة بك غرما شديدا وأنت مغرم بها غرما شديدا، لكنك تبتلى بشيء بكثرة طلباتها. قل لك خرجت اليوم في فرح فلانة بنت فلان وجدت فستانا طيبا، فتضغط عليك ضغوطا تريد الفستان، تحملك دائما على الاستدانة. إذا كنت موظفا وراتبك محدد طلباتها أعظم فتضطر تسرق من الوظيفة، تضطر ترتشي. إذا كنت رشيدا في العمل والحمد لله مرتب أمورك ترتيبا جيدا لا تقبل رشوة ولا شيء، تبتلى بزوجة زنانة طول اليوم، فلانة جابت فستان، فلانة جابت خاتم، ما جبت ليش حلقة من يوم ما اتجوزتك، ما كانتش حتة شبكة جبتها، وتستمر الضغط عليك تضطر انك تسرق. تحتال اولا ترتشي، كيف ترتشي؟ الى ان يهول امرك، الى ان تبتلى بانك اصبحت تمد اليد الى ما ليس لك لاشباع رغبة هذه المتوحشة التي تريد ادخالك جهنم ولا يعوذ بالله، وهي لا تريد ادخالك جهنم لكن تصرفها كذا، تصرفها يكون هكذا. فمن نقصان عقلها أنها تبتلى بزميلة الله في العمل، زوجك في سفر ويتاب شيء جديد تقول لك نفس الشيء. فإذا لم تكن ضابطا لأمرك سلمت لها المال كله خربت المسائل عليك. فالنساء في الغالب إلا من رحم الله سفيهات. نعم قد يكون الزوج سفيها أحيانا، قد يكون الزوج لا يحسن التصرف أبدا ولا يعرف يشتري ولا يعرف سعر كيلو الرز بكام ولا كيلو البطاطس بكام، ومسكين في البيت يقبل الراتب ويدي للزوجة وهي تعطيه مصاريف كما تعطي لطفل من أطفالها وهو راضي بهذا ومستمر بهذا. فإذا كانت هذه عقليته فخلاص الزمام فلت من يده، ويمكن غيره هي أفضل منه في هذا الباب حينئذ. فالنساء داخلات ومن الرجال من هم سفهاء والصبيان سفهاء، لكن إذا قال عدد من المفسرين ولا سفهاء ولكم، قال عدد من المفسرين السفهاء النساء والصبيان، السفهاء النساء والصبيان، فالقول قول أغلبي، قول أغلبي. ولا فالتعريف الأصلي للسفه يشمل كل ضعيف العقل، كل قليل الحيلة، كل مسيء للتصرف يسمى سفيه. وهذه المسألة تندرج تحت أبواب الحجر على الأشخاص، تحجر على الشخص يعني تمنعه من التصرف. فالعلماء يريدون في أبواب الحجر على الأشخاص هذه الآية ولا تفهموا لكم التي جعل الله لكم قياما. فأحيانا الأب يكبر ويخرج، يكبر في السن ويبدأ في التخريب ويبدأ في تبديد المال، فيحجر عليه للسفة وعدم إحسان التصرف، يمنع من التصرف في ماله لسفه، وتقوم قضية في المحاكم للحجر على فلان. ولكن مما يؤسف عليه في أزمنة القوانين الباطلة وأزمنة الانتكاس ورؤية الحق باطلا والباطل حقا، قد سمعت هذا يعني شبه اليقين، أن رجلا كان له بنك، صاحب بنك بالبنوك، وفي آخر حياته تاب إلى الله ورأى أن هذا كله محرم، فأراد أن يتصرف في البنك ويحول التجارة إلى تجارة أخرى حلال، فرفع أبناؤه عليه قضية بأنه سفيه ويحجر عليه بدليل إقدامه على بيع البنك، وكانت قضية مسارة في المحاكم. فالحجر يكون على السفيه. ولعله يذكر هنا أثر عائشة رضي الله عنها مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أسر عنه بعض الإمساك، أسر عنه بعض الإمساك، يعني إمساك المال، إمساك المال، وهذا أحيانا قد يؤثر في القائد الذي يقود الناس. فهناك بعض الأمراء يغدقون على الناس في الأموال، فالناس يقبلون عليهم ويحبونهم، وبعض الأمراء ممسكون فالناس يكرهونهم وإن كانوا أصلح في الجملة من الآخرين، فيؤثرون عن ابن الزبير شيئا من الإمساك، حتى أجاه بعض شعراء بني أمية بقوله: قدني من نصر الخبيبين قدي، يعني دعني من نصر الخبيبين، يعني أبا خبيب عبد الله بن الزبير وخبيب أخوه الذي كان في زمن عمر بن عبد العزيز ومات في زمنه. فيقول الشاعر الأموي: قدني من نصر الخبيبين قدي، ليس الإمام بالشحيح الملحد، فأصف بذلك، ولم يكن ملحدا رضي الله تعالى عنه في الحرم ولا شيء. الحاصل أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها تنفق بسخاء وتتصدق بسخاء تنفق، فقال: لئن لم تنتهي أم المؤمنين عن هذا أو لأحجرن عليها. يحجر عليها يعني ماذا؟ يمنعها من التصرف، فسيجريها مجرى السفيه. فبلغها الخبر أن ابن الزبير يقول كذا وكذا. هي خالته قالت: ابن الزبير يحجر علي. وحزنت حزنا شديدا وقالت: والله لا أكلمه ما يحييه، طيلة حياتي ما أكلم ابن الزبير هذا. فطالت عليه الخصومة، وكلما جاء يستأذن في الدخول عليها منعت ورفضت. فبدأ يفكر ويستشير أصحابه أحبابه كيف أصنع هذا الشخص، يستشير. فقال له بعض محارم عائشة: تعال معنا نحتال بحيلة. فذهب معه، كان منهم أظن أبو سلمة بن عبد الرحمن لمحرميته من الرضاعة وغيره، جملة من محارمها ذهبوا إليها، وفي وسطهم عبد الله بن الزبير. فتكلم واحد منهم: السلام عليكم يا أم المؤمنين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ندخل، هم محارمها، نحن جميعا محارمك، ندخل. قالت: ادخلوا. قالوا: جميعا. قالت: جميعا. فدخلوا، ودخل معهم عبد الله بن الزبير. فلما رأته بهتت، فأقبل على رأسها يقبلها ويبكي، وهي تلفظه: ابتعد عني ابتعد عني، وهو مصر على تقبيل رأس خالته. وهم يقولون لها: يا أم المؤمنين ابن أختك، يا أم المؤمنين تجاوزي عنه، يا أم المؤمنين ابن أختك. وهي تقول: نذري نذري نذري، والدموع تنزل من عينيها، كيف أصنع في نذري؟ في النهاية أرغموها على الصلح، فأعتقت بسبب هذا النذر 40 رقبة. هي ليست ملزمة بذلك، لكن كان النذر شديدا، وللنذر شديدا معقدة تعقيد شديد: لا أكلمه ما حييه. ومذكرونها: رحمك كيف لا تكلميه، ابن أختك كيف لا تكلميه. كلام كثير غلبت على أمرها رضي الله تعالى عنها. فالحاصل أنه يحجر، لا يحجر إلا على السفيه. السفيه قد يكون رجلا وقد تكون امرأة، يعني من الأشياء التي تبين أحيانا رزانة المرأة على في عقله على الرجل. وهي قصة طريفة لعلها ذكرت من قبل، أن أبا رافع الصحابي مولى رسول الله كان متزوجا بامرأة يقال لها سلمى، فذات يوم ضربها فذهبت تشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا رافع، لماذا ضربت سلمى زوجتك؟ قال: أنها تؤذيني وتشتمني. فقال لها النبي: ماذا قلت له يا سلمى؟ قالت: يا رسول الله، ما قلت له شيئا، هو أحدث يعني أخرج ريحه ويصلي، تخرج من صلاتك، صلاتك بطلة. فقام يضربه يقول: كيف تدخلين الصلاة بطلة؟ ضحك النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله ما قالت لك إلا خيرا، هذه المشكلة فقط. قال: هذه كيف تقول صلاتك بطلة؟ قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، جعلها الله قياما لمعيشكم، وارزقوهم فيها. حروف الجر في الشريعة تتناوب، ففي تأتي بمعنى عن، عن تأتي بمعنى بل، الباء تأتي بمعنى إلى، فارزقوهم فيها قيل فارزقوهم منها، يعني لا تبخلوا عليهم، صح احجبها عنهم لكن أعطيهم بالقدر الذي يقوم معيشتهم، يعني لا تمنع الابن من الإنفاق تماما صغير، بل أعطيه جزء من المال يتناسب مع أحواله. الزوجة مثلا لا تمسك عنها الإمساك التام، لكن أعطيها جزء من المال نفقة شهرية تراها تكفيها، فلا تبذر ولا تقتر. وارزقوهم فيها واكسوهم، أي واكسوهم منها أيضا بالأموال، وقولوا لهم قولا معروفا، وهذا في غاية الحسن في الترتيب. قولوا لهم قولا معروفا على شاكلتها من كتاب الله سبحانه: وآت ذا القربى حقا، القريب له حق، والمسكين وابن السبيل، ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقوله تبارك وتعالى: ألا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم، أي وارزقوهم منها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ختام الآية الكريمة بقوله تعالى: وقولوا لهم قولا معروفا، يؤصل لنا أصلا في باب عظيم من الأبواب، وهو أصل جبر الخاطر، يعني أنا لن أعطي المرأة المال كله تفعل فيه ما تشاء، لكن أعطيها قدر الاحتياج، وأكلل هذا بالكلمة الطيبة، لا أقول لها هذا لك فقط، ولا تسألي عن شيء، ولا تتكلمي، ما لا، قل لها خذي هذا، وإن شاء الله إذا وسع الله علي في الشهر القادم بإذن الله سأزيد إن شاء الله، أنا مؤسسة، اقبلي مني هذا اليسير وأنت تستحقين أكثر من ذلك. كلام طيب يشرع به العطاء. وهو نفسه في آية الإسراء، آيات الإسراء: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، وإما تعرضن عنهم، إذا رفضت أن تعطيهم لأي علة، ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، لفعل خير تريده ولنيل ثواب من الله تريده، فقل لهم قولا ميسورا. قل لأقربائك، لابن عمك، لابن خالك، للفقراء من أقربائك: إن شاء الله إذا وسع الله علي عن قريب بإذن الله لن أقصر معكم. لابد أن تشفع المنع بالقول الميسور، تشفع العطاء القليل أو على قدر الحاجة بالقول المعروف. هذه قاعدة تسمى قاعدة جبر الخاطر. وقد تقدم وسيأتي لها عدد من الأدلة على إثباتها: أي خاطر يكسر يجبر، المرأة المطلقة خاطرة وكسر بالتطليق، أليس كذلك؟ فقال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. الذي مات له ميت كسر خاطره، يجبر بالتعازي، يجبر بالتعازي. وهكذا كل من كسر خاطره يجبر هذا الخاطر المنكسر، وإذا حضر القسمة وللقربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. إذا حضر القسمة وأنت جالس تقسم، أنت غني بتقسم 10 فدادين أو بتقسم 1,000,000 جنيه، تقول لك يا أحمد 100,000 وأنت يا بنت لك 50 والأم لها 70,000 والفقير المسكين ما يعرف الألف ما وصلت إليه أبدا، فلا معنى أنك تقتطع شيء من التركة بطيب أنفس. خذ يا أخي 1,000 لعل الله يبارك لنا فيما نقسم. وهذه مسألة تركها الناس وتركوا العمل بها، تركوا العمل بها، ترك الناس العمل بهذه المسألة جبر الخواطر عند تقسيم التركات. إذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين، فالمسكين جالس يسمع عن المئات الألاف والملايين، يعني أعطي أي شيء، أعطي أي شيء. وكذلك مقعد جبران الخاطر كثير، أن النبي عليه الصلاة والسلام حتى على أن تحلب الإبل على الماء، اللي عنده جمل كان يحلبه على الماء، لا تأخذ الجمل تحلبه داخل البيت، الناقة عفوا تحلبها داخل البيت وتحلم الفقراء، لكن إذا جئت عند الماء تجد فقراء ومساكين، ناول هذا كوب، ناول هذا كوب، يبارك لك فيه. ومن حقها أن تحلب على الماء. ومن جبران الخواطر المنكسرة أيضا ما جبر به خاطر يوسف صلى الله عليه وسلم، فإخوته يلقونه في غيابة الجب، يعني مسكينه ابتعد عن أبيه وبدأ الضرب يشتغل، الذي يأكله بالقدم، الذي يسبه، الذي يضربه، فيلقونه في البئر. كلما تعلق بثوب واحد منهم كلما ركله الآخر، يتعلق بهذا هذا يضربه، يتعلق بهذا يناشد هذا هذا يسبه. في هذا التوقيت، في هذا التوقيت المؤلم، إخوتي يفعلون بي هذا بعد أن كنت مع أبي يعني في غاية المحبة والشفقة علي. ففي هذا التوقيت يقول تعالى: وأوحينا إليه، جاء الوحي، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. سيأتي عليك وقت تصبر، سيأتي وقت يسلمك الله وتخبرهم بهذا الخبر الذي صنعوه وهم لا يشعرون. وكان تحقق ذلك: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ فجبر الخاطر المنكسر أمر مشروع وله صور متعددة، له صور متعددة. قال بعض العلماء: لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار وكذبه القوم قبل إلقائه في النار وبعد تسليمه من النار، بعد أن سلمه الله من النار، افترض أنهم يؤمنوا، واحد ألقيتموه أنتم في النار في وسط النار، ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، وبأيديكم ألقيتموه في الجحيم وأمامكم خرج سالما. هذا يقول لك ساحر، ما نعلم جني هذا، ما هو بشر، كيف هذا ساحر؟ فما آمنوا أيضا بعدما سلمه الله من النار. فلما أيس من إيمانهم بهذه الطريقة قال: إني ذاهب إلى ربي سأدين، خلاص أترك البلاد وربنا يتولاني وسددني ووفقني في بلد أخرى. قال تعالى: وهذا من جبر الخاطر المنكسر كما قال العلماء: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، أكرمناه بالولدين النجيبين بعد طول عمر، فكان طيلة حياته، عفوا جل حياته، لا يرزق بولد، لم يولد له الخليل إبراهيم عليه السلام أكثر حياته. ولذا قال شاكرا: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فجبر خاطره بهذا، وجبر خاطره بشيء آخر أعظم، وجعلها كلمة باقية في عقبه، وجعل الله كلمة التوحيد في ذرية إبراهيم، فكل الأنبياء من بعده من ذريته صلى الله عليه وسلم. فكان في هذا جبر الخاطر الذي كسر، فهذه قاعدة عظيمة، فكل خاطر كسر يجبر. قال تعالى: وقول لهم قولا معروفا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. فالأخ السائل يسأل الأخ السائل عن حديث أنت ومالك لأبيك، وهذا الحديث نازع في تصحيحه، والذي أراه أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى متنه تخبير شديد، كما أشار الإمام الشافعي رحمه الله لما قال في معرض إشارته إلى تضعيفه: إن الله سبحانه وتعالى جعل للأب سدس التركة بعد الوفاة، وجعل الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل من الأم السدس، وجعل من الزوجة الثمن. فأنت ومالك لأبيك يتعارض مع هذا. كذلك في هذا الصدد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لدورك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث الذي سبق: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. قيل لأبي هريرة: من أعول يا أبا هريرة؟ قال: زوجتك تقول أطعمني أطلقني، ابنك قل أطعمني إلى من تدعوني، عبدك يقول أطعمني أو أعتقني. فكل هؤلاء عيال لك. ثم إذا كان الله سبحانه وتعالى، عفوا، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، ومنع الأب أن يعطي ولدا أكثر من الآخر لغير سبب، فكونه يمنع الأب من أن يتسلط على مال ابن من أبنائه يأخذه كله ويعطيه للآخرين أو يتمتع به دون سير الأولاد، من باب أولى أن يمنع. هذه وجهات العلماء في تضعيف الحديث، من ناحية الدراية، ليس من ناحية الرواية. أما ناحية الرواية فلها شأن آخر. بارك الله فيك. الأخ يسأل عن: إذا أخذ الوالد من مال ابنه دون علم، إذا كان يأخذ على قدر الحاجة فلا بأس، لأن الله قال: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم الآيات. فهذا مسوغ، والله تعالى أعلى وأعلم. رجل طلب من ابنه التري أن يعطيه نفقات فريضة الحج، فرفض الابن، هل على الابن من ذنب؟ ليس على الابن من ذنب، لكن الأفضل له أن يعطي. حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة 70 مرة، هل يثبت؟ لا يثبت. والحديث ورد في يوم أحد أن النبي عليه الصلاة والسلام قرب شهداء أحد يصلي عليهم، وكان 70، كلما صلى على واحد صلى معه على حمزة. كذا وردت أحاديث ذات أسانيد تالفة. قال الإمام الشافعي في شأنها: وينبغي لمن عارض الأحاديث الثوابت القواطع التي أفادت أن الرسول ما صلى على قتل أحد، كان ينبغي أن يستحي من قال بهذا على نفسه، ولا يعارضها بمثل تلك الأشياء. فالصلاة على حمزة 70 مرة لم تثبت. حديث من كنت مولاه فعلي مولاه، إلى آخره، حديث صحيح. هل إذا قمنا بعمل تجويف للقبلة يكون محرما؟ النظر إلى العلة من عمله، لكن على ما يبدو أنه ليس بواصل إلى حيز التحريم. الأمر هل هو الأولى أو لا؟ أنا أقول إن مسجد الرسول لم يؤثر عنه محراب قبلة، لكن إن قال قائل التخل صفا والمسجد ضيق، أو إن قال قائل إن التجويف مثلا من ناحية الإشارة إلى مكان القبلة، أو إلى أنها تجمع الصوت وتبثه في المسجد، فكل هذه قد تكون مسوغات لمن رأى ذلك، والله أعلم. يقول: كانت أمي في المستشفى، وكانت هناك ملاءات للسرير تتحرق من قبل عاملات المستشفى، فأخذتها وانتفعت بها، وأخذت شاشا كذلك فهم الحكم. ما أدري الملاءات إذا سلمنا أنها تتحرق لا تأخذها إلا بإذن، أما الشاش الذي أخذته فليس من حقها. إذا كانت مستشفى خاصة فاسأل عن ذلك وتحلل، وإن كانت عامة فتصدق بمثل الثمن، والله أعلم. يقول: كيف نجمع بين الأحاديث التي في أخي يقول كان هنا ومسافر إلى بلده منهيا دراسته، هل الدروس تبث على الإنترنت؟ لا أدري، يسأل الشيخ. يقول الأخ: تبث لكن نادر يعني. يقول: كيف نجمع بين أحاديث شرب النبي قائما وبين النهي عن ذلك؟ نجمع بأن نقول إن الشرب قائما جائز، والأولى أن تشرب جالسا، أو أن الشرب قائما جائز مع الكراهة، والله أعلم. ما معنى الذهب المحلق؟ الذهب المحلق على شكل حلقة غويشة، هل هو حلال؟ نعم حلال. هناك رأي للشيخ نصر الدين الألباني رحمه الله في منع النساء من الذهب المحلق، وقد اجتهد في هذه المسألة وجانب الصواب وخالف جماهير السلف والخلف فيها. ومن الأدلة عليه في هذا الصدد أن امرأتين أتت النبي وعليهما سواران من ذهب، فقال: أتؤديان زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ هل للرجل بعد عقد النكاح وقبل الدخول أن يخرج مع من عقد عليها هو ومعها أمه إن دعت الحاجة لذلك، وإلا فالأولى السير على ما سار عليه النبي وصحبه؟ فلم يعهد في تلك القرون المفضلة أن العاقد كان يأخذ المعقود عليها ويمشيان في الطرقات أو يذهبان إلى أعمال إلا بعد البناء المعلن، والله أعلم. قوله تعالى في شأن سليمان عليه السلام: قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. لماذا قام سليمان، لقد كتب داود وهو سليمان الصحيح سليمان، لماذا قام بتقطيع أعناق وسيقان الخير؟ لأنها شغلته عن ذكر الله، مع أنها حيوان لا يعقل لا ذنب له. ابتداء، هذه المسألة من المسائل التي جرى فيها النزاع بين أهل العلم. هل قوله تعالى فطفق مسحا بالسوق والأعناق معناه أنه أتى بالسيف وبدأ يقطع سيقانها أرجلها وعراقبها ورقابها، أما أنه طفق مسحا بالسوق والأعناق مسح باليد كالذي يمسح رقبة الخيل بيده؟ هل المسح التقتيل أم المسح المسح باليد على الرقاب؟ فسياق الآيات أولا: وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، الخيول القوية المعدة للحرب الجميلة الوسيمة السريعة القوية في ذات الوقت التي تقف دوما على ثلاثة أرجل سنة الرجل الرابعة استعدادا للانطلاق في أي لحظة، يعني قوية وبدينة. عرضت عليه هذه الخيول عرض كما يقولون عرض عسكري، العلماء يقولون كان يتفقد أحوالها للجهاد. عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فجلس ينظر إليها معجبا بها على هذا القول. بل هذا القول يكاد يكون كل الجمهور عليه الذي القدر الأول، أما القدر الثاني ففيه بعض النزاع. الحاصل أنه من إعجابه بها شغل بها عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، ففوجئ أن الشمس غربت وأنا لم أصلي العصر، فقال إني أحببت حب الخير. الخير هي الخير، ومنه قولهم لزيد الخير، لزيد الخير لرجل اسمه زيد الصحابة كانت له قيول سمونه زيد الخير، لحديث الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فلما فوجئ أن الشمس غربت قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت، يعني غابت الشمس بالحجاب، ردوها علي، ردوا عليها هذه الخيول التي شغلتني عن الذكر، فردوها عليه على المقدر المحذوف المفهوم من السياق. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، هنا النزاع هذه الجزئية. فمن العلماء من قال أتى بالسيف وجلس طفق يقطع رقابها وأرجلها لكونها شغلته عن ذكر الله، فحمل المسح على التقتيل كما تقول في العامة امسحوهم، قابلك مجموعة من الرجل تقول امسحوهم، امسحوهم يعني مش معنى طبطب عليه يعني. فهذا الوجه الأول الذي اختاره فريق من المفسرين. اعترض على هذا القول بأن قيل كيف يقتل خيلا وهي لا ذنب لها، وهذا إتلاف للمال، وإتلاف المال لا يجوز، إتلاف المال لا يجوز كذا قال، والخيل تعد للقتال في سبيل الله معقود في نواصي الخير. كان الجواب الذي أجاب به الفريق القائل بهذا الرأي لا مانع من أن يكون هذا سائغا في الأمم من قبلنا، بل كان هو ما هو أشد من ذلك، وهو أن بني إسرائيل لما عبدوا العجل كانت التوبة ماذا؟ لم تكن التوبة اقتلوا الخيول ولا اكسروا مال، لا، قال توبوا إلى بريكم فاقتلوا أنفسكم. فكان الشخص يمسك السيف ويخرج يقتل أباه، يقتل جاره، يقتل أخاه، أي واحد قبله يقتله. وحصلت مجزرة عظيمة منهم حتى أوشكوا على الفناء، فتاب الله عليه، قال تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ففعلوا، قال تعالى ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. فقالوا هذا أشد من قتل الخير. فهذا وجه جواب. ووجه جواب آخر أن الخيل حلال أكلها، فحتى إن فعل بها ذلك ستؤكل، وقد نحر فرس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكل. هذا وجه الجواب. وقال أيضا في شريعتنا كان ثم شيء من ذلك، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أن الصحابة أوقدوا لحوما، أوقدوا نارا على لحوم الحمر الأهلية، أمر بإكفاء القدور وكسرها، فاستأذن الصحابة في الإبقاء على القدور. وفي هذا الباب أيضا فأذن لهم النبي، لكن في الأصل كان الأمر صادر بماذا؟ بتكسير القدور. وفي هذا الباب أيضا أن النبي رأى على عبد الله بن عمرو بن العاص على ما أذكر الثوبين معصفرين، فظهر الغضب في وجهه، قال أخلعهما يا رسول الله أنزعهما، قال بل حرقهما. فقالوا الآلات التي تشغل عن ذكر الله تقتل. فقال هذا الفريق أيضا، كلام مستمر في الفريق هذا من أهل العلم، إنه لما فعل ذلك سليمان عليه السلام وقتلها وكان تقتيله لها طلبا لمرضات الله عليه أبدله الله خيرا منها. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ثم بعد ابتلي بهذا الابتلاء لقد فتن سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال رب اغفر لي، استغفر من كل شيء صنعه يراه أنه لا يرضي الله، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فبدلا من الخيل السريعة سخرت له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، وأوردها البعض في باب من الأبواب الفقهية أو عفوا أبواب الرقاق أن من ترك شأن الله عوض بخير منه، كذا قال بعض العلماء. وقال طريق آخر من العلماء وقوله الآخر وجيه وليس بمستبعد أن معنى المسح أولا الباب ليس فيه خبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس في تفسير قوله تعالى فطفق مسحا بالسوق والأعناق خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يوضحه، ليس الباب خبر عن النبي يوضحه. فلما لم يكن في الباب خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينعقد على ذلك إجماع، نظرنا ليس هناك خبر لا من كتاب ولا من سنة في تفسير المسح بالسوق والأعناق ولا إجماع. ولما كان المسح لغة يحتمل عدة معان صرنا إلى القول الذي هو أشهر في معنى المسح، يعني تقاعيد التفسير وأصول التفاسير، أن العرب يفسرون كتاب ربهم وأن أهل العلم يفسرون كتاب ربهم بالغالب المشهور على عهد النبي، بالغالب المشهور من لغة العرب ليس بالنادر المهجور. الأصل أنني أفسر بالغالب المشهور من معاني اللغة لا أنتقل إلى النادر المهجور إلا لقرينة، فمثلا وأظن قد سمع من قبل قال الله تعالى في شأن أهل النار لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لكن حميما وغساقا، إلا حميما وغساقا. فمن العلماء من فسر النوم بالنوم العادي الذي ننامه قبض القبضة الصغرى أو قبضة معروف النوم وهم الجمهور. ومن العلماء من قال النوم هنا المراد به البرد، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، عفوا فسر البرد بالنوم، فسر البرد بالنوم، أرجع فأصلح بس أصحح المعنى، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. قال الجمهور البرد هو البرد المعهود، يعني البرودة، الجو الرطب الطيب. وقال بعض العلماء البرد النوم، البرد النوم، هذا التصحيح. فقال الذين قالوا إن البرد النوم من أدلتنا على ذلك قول القائل بردت مراشفها عني فصدني، فصدني عنها وعن قبلاتها البرد، يعني زوجته معاه نايمة في حضنه مثلا، معلش عفوا يعني في التعبير، يعني هي تريد أن تتدلل عليه، تريد أن تنال منه قبلة، هو بيقول بردت مراشفها علي فصدني، يعني صدني عنها وعن قبلاتها البرد، يعني نايمة على صدري لكن أنا نعست من التعب سبتها نايمة، يعني فسر البرد بماذا؟ بالنوم. فقال الطبري رحمه الله في شرح ذلك وهذا وإن كان واردا أحيانا إلا أن العرب أو أهل التفسير يفسرون القرآن بالغالب المشهور من لغة العرب لا بالنادر المهجور، وعلى ذلك أمثلة لك جماعة التكفير تستعمل أشياء زي كده للتلبيس على القليل العلم في هذا الباب. مثل كلمة قال، كلمة قال كلمة قال المعهود من لغة العرب أنه القول باللسان خارج من الفم، لكن وردت أحيانا روايات قال برجله، قال برجله يعني يعني ضرب برجله، قال بيده هكذا، قال بيده يعني شور بيده أو أشاح بيده. فكان جماعة التكفير أيام المناقشات بغض النظر عن منتهى الحوار الذي كان يدور، ولكن من قال لا إله إلا الله قال بمعنى عمل، ويستدل بماذا؟ قال برجله وقال بيده، قال ليس معنى قال التلفظ بالجهل منهم كان يقول قال برجله قال بيده. جاب عليهم العبرة بالغالب المشهور من معاني الكلمة لا بالنادر المهزوم. فما الذي حملنا على ذلك؟ تبقى مسحا بالسوق والعناق. فقال البعض من العلماء سنفسر المسح على طبيعته، لا نحتاج إلى أن نؤوله بالقتل لعدم وجود قرينة تقول إن القتل هو إن المسح هو القتل هنا، لعدم وجود صراحة، ممكن قرينة تشعر لكن لعدم وجود الصراحة. وحتى نحافظ على الأصل الذي هو عدم إهدار المال وعدم إزهاق الأنفس في غير فائدة، والنبي نهى عن إضاعة المال عليه الصلاة والسلام. التمسوا تأويلات، قال إنهم لما ردوها عليه تطفق يمسح على رقابها ويمسح على تيقنها وهو يهيئها للقتال، يعني سعيد بها لا من أجل صالح شخصي له، إنما يفعل ذلك حامدا لله وشاكرا أنها تعدت لقتال في سبيل الله. فهذا القول الثاني، القولان متداولان عند الأولين بشدة، والله تعالى أعلى وأعلم. قول القائل إكرام الميت دفنه، هل هو حديث؟ ليس الحديث. هل يجوز للزوجة مستحقات من زوجها بعد أن طلبت هي الطلاق منه دون سبب أو عذر؟ إذا قالت لو طلقني قال أنت طالق لا حقوق المطلقة، لكن إن قال مش مطلق عايز تختلعي اختلعي افترقت المسألة، افترقت المسألة. هل يجوز للزوجة أن ترفض السفر مع زوجها لطلب العلم وذلك لرغبة أهلها؟ لا يجوز لها إلا إذا كانت اشترطت عند عقد النكاح ألا يخرجها من بلادها. هل يلزم المؤذن باتباع أحكام التجويد في الأذان؟ الأذان ليس قرآنا، وربنا قال ورتل القرآن ترتيلا، والله أعلم. ما حكم جلسة الاستراحة في الصلاة؟ القولان موجودان للعلماء بقوة في هذه المسألة، والأقرب فعلها وسبب الخلاف فيها أن حديثها هو أقوى حديث في شأنها حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه، قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب متقاربون فمكثنا عنده 15 يوما، فوصف مالك صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها أن مالك قال لقد فعل النبي شيئا لم أركم تصنعونه، كان يجلس جلسة خفيفة قبل أن ينهض للركعة الثانية وقبل أن ينهض للركعة الرابعة، هذه الجلسة تسمى جلسة الاستراحة، جلسة خفيفة يجلسها الإمام قبل قيامه للركعة الثانية وقبل قيامه للركعة الرابعة. فبناء على حديث مالك بن الحويرث وأنه رأى النبي يفعل ذلك، قال عدد من أهل العلم باستحباب جلسة الاستراحة في هذا الحديث. فقال فريق آخر من العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل هذه الجلسة لعلة عدم استطاعته القيام لكونه كان بدينا، لأن مالك بن الحويرث أتى إلى رسول الله قبيل وفاة الرسول بسنوات قليلة، يعني بعد أن تجاوز الرسول 60، فكان يصعب على الرسول أن ينهض مرة واحدة، فكان يجلس جلسة خفيفة وبعدها يعتمد على يديه ويقوم إلى الركعة، لم يكن يستطيع أن يقوم مباشرة تلقائيا من السجود إلى القيام كما كان يفعل إذ كان شاب. فعولوا على ماذا؟ عولوا على هذا الصنيع أن مالكا أتى النبي وهو كبير السن، ورواية أخرى في هذا الباب دعموا بها المقامات، وأظن أن فيها إسناد يحتاج إلى مراجعة، أن النبي قال إني قد بدنت، لما سئل قال إني قد بدنت، يعني لا يعني أصبحت بدينا ولا أستطيع يعني القيام مباشرة. هكذا قال فريق من العلماء، قال فريق من أهل العلم، لكن الأولون المثبتون لها قالوا إن النبي قال لمالك بن الحويرث ومن معه صلوا كما رأيتموني أصلي، وهم رأوا النبي بهذه. الأولون أو الجمهور قالوا وإن قال النبي ذلك لكن كلام النبي منصب على الأصول ليس منصبا على الجزئيات التي تختلف من شخص إلى شخص آخر، فالذي مفهومة بدهة، نعم نصلي كما رأينا النبي يصلي لا ننازع في هذا، لكن الجلسة ما هي المرادة بقول النبي صلوا كما رأيتموني أصلي، لأنها فعل التعارض، إلا عموم صلواته التي نقلها عنه أصحابه لم ينقلوا جلسة الاستراحة إلا في روايات شاذة كرواية أبي حميد السعيدي وغيره، فقالوا صلوا كما رأيتموني أصلي منزل على أصول الصلاة العامة وصفة صلاة النبي العامة. وقالوا مقررين لمذهبهم، ومما يدل على ذلك أن هذه الصلاة أن هذه الجلسة ليس فيها ذكر، وما هناك موطن من الصلاة ليس فيه ذكر إلا هذا الموطن، السجود فيه ذكر، القيام فيه ذكر، الركوع فيه ذكر، هذا هو مستند الفريقين. فبعد هذا العرض يتضح أن الآراء قوية فيه، أن الآراء قوية للطرفين، فلذلك كما سلف هناك مسائل يدعى المسلمين الخلاف فيها، يدعى المسلمين الخلاف فيها، ولا يسرب شخص على الشخص الآخر لتقلده رأيا يخالفه هو، يخالفه هو. وإذا كان كبار الأئمة من الصحابة أنفسهم قد اختلفوا في أشياء مشابهة، اختلفوا في أشياء مشابهة، فيتعون ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم. الأخ هذا يسأل سؤالا طويلا يمكن إن شاء الله أن ألخص. الأخ يقول وسمع من بعض الشيوخ أن الاستثناء في الطلاق لا يقعه في الاستثناء في اليمين، يعني لما أقول أقسم بالله العظيم ما أذهب إلى القاهرة إن شاء الله، أو أقسم بالله العظيم أنني لن أذهب إلى القاهرة إن شاء الله، كلمة إن شاء الله حطمت التعقيد، يعني كأنها ألغت عقدة اليمين، فإذا لم أسافر ليس علي كفارة، من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى، ليس عليه كفارة عند الجماهير. فهذا يقع في الطلاق، يعني رجل قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله، أصبحت محتملة، محتملة أن ستكونين بعد كده طالق إن شاء الله، لكن هرجع في كلامي مش عارف ممكن. فكثيرون من أهل العلم يقولون إن قول إن شاء الله عقب الطلاق أيضا استثناء لا يقع. فالأخ هذا السائل، وهذا من أحيان من أفات الفقه الواحد يجلس يتلاعب بالألفاظ، لكن عموما هو معتقد كذا، سمع يعني إن كلمة إن شاء الله لا توقع الطلاق، فهو عارف هذا، عارف هذا الشيء ومستقر في ذهنه، فجاء غضب مع عز وجل. يقول على حد قوله أغضبته زوجته، أغضبته زوجته. فلحظة الطلاق، لحظة الطلاق هو فاكر إن كلمة إن شاء الله، إن كلمة إن شاء الله استثناء، لكن قد غيرت النية في ساعة التلفظ بالطلاق وقلت أنت طالق، يعني هو مستقر في ذهنه من قبل أن التعليق ينفي، لكن ساعة التطبيق افتكر هذا الكلام اللي هو بني عليه من قبل، لكن قال لا أنا هلغي النية دي وانشي نية جديدة الآن أنت طالق. وبعدها بعد ثواني يعني حب يرجع في كلامه وقال إن شاء الله. هذا سؤال الأخ الذي حيره وطال. نعم طبعا، نعم هو طبعا حدث. قالت دائما النساء طبعا ناقصات العقل والدين، إن كنت رجل طلعني في أمر رجل الله طلب أن يرجع من مرة ثانية، هو ده النظام المحود يعني، يعني دائما كده إن كنت رجل طلعني ساعة الكلمة يحتر أنت طالب، بعدين يرجع لا ده أنا مش رجل بأسا، ويرجع يبحث عن مخرج آخر. والنساء ناقصات عقل ودين، يفترض أننا نصبر على إن في مثل هذا الكلام، كل يعني على ما أسمعه يمكن 50% من النساء كل لنا تقول لزوجها أن كنت رجل طلاق. فكما قال القائل إن كان الطلاق بيد النساء كانت المسألة دمرت منذ زمن. فالحاصل بارك الله فيك، الأخ يسأل عن هذا السؤال الذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، أنه ما دام نوى ساعة التلفظ باللفظ وعالم، لكن أنشأ نية جديدة نية التطليق وتلفظ بنية التطليق ساعة التلفظ، قال أنت طالق وهو يو يعلم، وقال لن أستثني في نفسي، قال لن أستثني بل لغيت النية، ألغيت النية القديمة وتلفظ بنية جديدة بلفظ جديد، فهذا والله أعلم يقع طلاقا ولا ينفعه بعد اللحظات الاستثناء مرة ثانية. أولا النزاع في الاستثناء قائم، لو سلمنا أنه استثناء من الأصل فالنزاع فيه قائم وليس قولا واحدا في الطلاق خاصة. فالذي يظهر لي ما دام أنه ساعة التلفظ بالطلاق رفض نية الاستثناء وهدرها وقال لن أفعل بها وأنشأ على حد قوله نية جديدة للطلاق، فلا ينفعه بعد أن طلق أن استثنى بعد اللحظات التي قال بها، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. طلنا عليك شفتين. هل هناك تعارض بين تفسير العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا هل هناك تعارض بين العلماء في تفسير قوله تعالى والذين يمشون على الأرض هونا، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا يعني متوسطين في المشي، وبين أن النبي كان يمشي كأنه يتحذر من صبب؟ إذا سلمنا بالرواية الأخيرة، إذا سلمنا بصحتها فلا إشكال أيضا، إذا ضعفناها فالأمر لا إشكال فيه، لأن عندنا آيتان واقصد في مشيك وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وفي تفسيرها ما تلت أن الشخص يمشي مشيا متوسطا، لا بالمريض المتمارض ولا بالمسرع الذي يختل مع الإسراع، إنما يمشي متوسطا. فكيف الجمع في حال ثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي كأنه ينحدر من الصبب يعني مسرعا؟ فأجاب أكثر العلماء الذين جمعوا بين هذين بأن هذه كانت مشية الرسول متوسطة، يعني إذا أسرع سيكون أسرع من كذا بكثير، سيكون أسرع من هذا بكثير، حتى أن الصحابة كانوا يمشون معه وهو مسرع صلى الله عليه وسلم، فكان منهم من يحاول أن يجاري النبي في المشي المتوسطة، إنه لا يمشي ولا يكترث، وإن من ورائه نجد حتى ندرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تعارض، إن هذه المشية المتوسطة التي جبل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي جبلته هكذا. فلا تعارض إذن بين الأمرين، فيكون هونا بالنسبة لنفسك ليس متعلقا بشخص آخر، والله أعلم. حديث نهى أن تكلم النساء إلا بإذن أزواجهن لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حديث عائشة رضي الله عنها أو موقفها من ابن الزبير، كيف تصنع هذا والنبي قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث؟ الأخ بطر الحديث، فلما بطر الحديث أشكل عليه المعنى، الحديث ليس كذا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان، لكن ما التقناش يعني مثلا خاصمتك لمدة شهر مثلا، أنا رأيتك ولم ترأيتني، لم أرك ولم ترني، فلا ينسحب علي النص، لأن الحديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا وجهه. الوجه الثاني من وجوه الجمع أن يقال إن عائشة وجدت مسوغا شرعيا للهجران، وإذا وجد المسوغ الشرعي للهجران فوق ثلاث جاز، واحد بيشرب خمر وأنا خصمت بالله أبغضته في الله ومنعت أن أكلمه لله وفي الله حتى يرجع عن شرب الخمر، فكل يوم يحتسي الكأس أمام عيني وأنا أمر، هجرت يوما يومين 50 يوم 100 يوم إلى أن يقلع، لي مسوغ أو ليس لي، لي مسوغ. حديث نهي النبي عن تكريم الثلاثة الذين خلفوا لمدة 50 يوما واضح في هذا الباب، والله أعلم. يقول أين أجد حديث أبي رافع مع زوجته سلمى؟ أن أقرب مصدر قرأته في كتاب الصحيح المسند ما ليس في الصحيح الشيخ مقبل رحمة الله عليه، وهو عزاء هناك لمصادره. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.